قول معي. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. وعد أصلي فرضي بوقتها، وصيتك نام ناسيها. لا تخليها، ما أخلي، لا تخليها. وأصليها ما أخليها، إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها.